الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد الصالح الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على دائما على أعدائنا أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين. ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. تعرضنا لمباني مسألة اجتماع الأمر والنهي، جذور المسألة وأصول المسألة. قلنا من جملة الأمور التي تعرض لها الأصوليون سنة وشيعة، ولی انصاف ان أصولي السنة السابقين تعرضوا للمسألة بشيء من التفصيل، لكن من حيث المجموع ما تعرض له أصولينا الشيعة المتأخرون مثل النائني قدس الله نفسه والعراقي وسيد الأستاذ رحمه الله سيد الخوي وغيره، انصافا في هذه المسألة أوسع بكثير مما أفاده هؤلاء. ولكن به اصطلاح ها در بحث ذکر فی المعالم و غیره فی کتب، لكن به صور مختلفه ما بین کثیر و قلیل. و خلاصه البحث انا اذكر لكم المبنى بعدين نتعرض له بعض الاستدلالات مستقله. خلاصه المطلب انه يعني كلا طرفين مطلب انه الصلاه مثلا في الدار الغصبيه صحيحتون، لان التركيب بين الصلاه والغصب تعبيرنا اتحادیون، او به عبارت اخرى هنا که عمل وحدانی تعلق به الامر و النهی، فلذا العمل یکون باطلا. لا یعقل ان شارع یعمر به ما ینها بده. اما فی قبال هذا من ذهب الى لا تعدد العنوان به تعبیر صاحب کتابیه و الى ان ترکیب انضمامیون به تعبیر آخر و عدم اتحاد متعلق الامر و النهی به تعبیر ثالث، فلذا بدا البحث بین الاصولیین فی الواقع فی الجهتین، اولا هل المتعلق واحد ام لا. منهم من قال ان المتعلق واحد و منهم قال مد. و الجهت الثانیه بناء على فرض ان المتعلق واحد، هل وحدت المتعلق مع تعدد الجهه یکفی فی رفع التناقض ام لا. بدا الخلاف بین الاصولیین سنتا و شیعتا فی هذه الجهه و خصوصا فی ما بعد لما جاء دور المتکلمین، ادعوا انه بالتحلیل العقلی لا، هذا شیء و ذاك شیء آخر. و فی ما بعد حصل فی المسئله عدت امور، المسئله ها کذا کن، اولا واحد ام لا، ثانیا على تقدیر الوحده هل به اصطلاح یعقل ام لا. نه اضاف الاستاذ فيما بعد وجها آخر نذكر سلام الامور التي حصلت في البيت في البين، قالوا ان القضيه تبتني على ان الاوامر متعلقه بالطبايع فاثنان ام بالافراد فواحد، فحاولوا حل القضيه من هذا الطريق ان الامر متعلق بالطبايع ام الافراد، وهذا ما تعرض له السنه. فيما بعد يعني في بعد متأخر جدا أضاف صاحب الفصول وجها آخر، هو أن نلتزم بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. إذا قلنا بأصالة الوجود فحينئذ امتناع الاجتماع، إذا قلنا بأصالة الماهية الاجتماع الأمر. طبعا أصالة الوجود وأصالة الماهية كما تعلمون الاجتماع. حتى في الفلسفة لم يكن بحثا قديما با هذه الصيغه التي تعرض لها مثل سيد الدامار ثم صدر متعلق ثم من جاء من بعد، حتى في كلمات الشيخ الرئيس او كلمات السابقين ليس مذكور هذه المساله. فكيف بالاصول؟ اصول واحد اصاله الوجود، بناء على اصاله الوجود امتناع، بناء على اصاله الماهيه اجتماع. ولكن الذين جاءوا من بعد صاحب الفصول قالوا ان هذا الكلام الذي افاده في الفصول لا وجه له، اساس الماهیه و اساس وجود لا تأثیر له فی هذه المسأله، قدم الكلام لا نعید الكلام. کما تدریجا فی یعنی هذا البحث هكذا و تعرض قدماء الاصولین حتی سنتا فی مسئله الاتحاد كثيرا، لكن تعرض صاحب الكفایه رحمه الله الى ان مسئله الاتحاد لا ينفع. المهم فی هذه المسئله تعدد الجهه ولو العمل وحدانی صرف، هل تعدد الجهه یکفی في رفع التناقض لا يكون الامر متعلقا بنفس ما تعلق به النهي ام لا. و اختار الاستاد رحمه الله نکت اخرى و حاصله انه حتی لو قلنا هناك امران مو امر واحد، نفرض ان الصلاة شيء والغصر شيء آخر، لكن بلا اشكال متلازمان في الوجود، فيمكن ان يلتزم بالامتناع باعتبار ان حكم الملازم يسري الى الملازم. فاما ان نثبت ان متعلق الامر والنهي واحد، و اما ان نثبت انهما امران لكن متلازمان و حکم الملازم يسري الى الملازم. لاحظ كما انه جمله من المتاخرين منهم النائمين ومنهم المحق العراقي صبوا اهتمامهم في الاساس على مساله التركيب الانضمامي والاتحادي. واذا اردنا ان نلخص كلام العلماء الاسلاميين على طول الزمان 1200 سنه مثلا 1300 سنه نجمع الكلمات نذكر هذا البيان افضل بيان. هناك اولا نتكلم في صور المساله ثم نذكر في هذا المسألة في هذا المقدم. صور المسألة بناء على ما إلى الآن تبين لكم ثلاثة، الصور ثلاثة. الصورة الأولى أن يتعلق الأمر بعنوان كلي والنهي بحصة من، مثل صل ولا تصل في الحريم، هذا مثال. القسم الثاني ما إذا تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر لكن هما واحدان خارجن، مثل صل ولا تلبس الحرير، لا تلبس مو لا تصل في الحرير، لا تلبس الحرير، لبس الحرير متحد مع الصلاة خارجن، صل ولا تقصر ولا تتصرف في أرض الغير، الصلاة والتصرف في أرض الغير و أمر واحد في الخارج ليس متعلق. القسم الثالث أنه ليس بينهما اتحاد ولا تلازم وإنما بينهما تقارن تزامن، مثل صل ولا تنظر إلى الأجنبي، النظر إلى الأجنبي لا ربط له. فعندنا ثلاثة أمثلة، صواب صل ولا تصل في الحريم، صل ولا تقصر، صل ولا تلبس الحريم. المثال الثالث صل ولا تنظر إلى الأجنبي. و اما علماء الاسلام منهم من حكم بالامتناع في جميع الصور، منهم من حكم بالامتناع منهم ابن حزم ولذا التزم ببطلان الصلاة في جميع الصور، منهم من حكم بالاجتماع في جميع الصور، منهم ابو حنيفة يعني حتى في نهي في العبادة صل ولا تصل في الحريم. و بعبارة اخرى قال صل ولا تصل في الحرير في الواقع الترکیب به تعبیر انضمامیون، یعنی مأمورون به اقامت الصلاة و منهیون ان ایقاع الصلاة في الحرير لا منهیون ان نفس الصلاة صلاة المكتب. فهنا من یرا ان مادام النهی موجود الکل باطلون، صلاة المسئله واضح انشاءالله. منهم من یرا الکل صحیحون، یعنی فی کل ذلک لا یتحد متعلق الامر متعلق النهی. و من السنه غیر الاحناف ذهبوا الى مثال النهی فی العباده فی الاول باطل، خب واضح لانه قال صل ولا تصل فی الحرم نهی عن الصلاه فهذا باطل. ففی مثل هذا الترکیب قطعا اتحادیون، یعنی العمل الوحدانی منهی عن، فلذا لابد ان تكون باطله. و اما فی الموردین في مسألة صل ولا تلبس الحرير صار عندهم قولان، قول بالامتناع وقول بالاجتماع، لكن صل ولا تنظر إلى الأجنبية المعروف عندهم أنه صحيح، التزموا بالانضمام. وهذا الذي الآن ذهب إليه مشهور أصحابنا، يعني في المشهور عند أصحابنا صل ولا تصل في الحرير باطل، صل ولا تلبس الحرير فيه وجهان، ذهب جماعتون الى البطلان و امتناعیان به امتناعیان مثل صدر استاد و صاحب الكفای و غیره، و ذهب جملتون الى الاجتماع که صاحب الفصول مدنه. و اما فی القسم الثالث صل ولا تنظر الى الاجنبیه تقریبا اتفاقا عندهم انه صحیح لا یؤثر ان ما اقول تقریبا لان معقف نظرات اموال صابات لانه مکتوب یاد سوره بیار البطلان صورت النقطه واضحه فتبین به اذن الله تعالی الان لکم اجواء المسئله و تغییرات التي حصلت في المسئله فهناک ابتداعا هل هما واحدون املا صاحب الکفایه یعتقد ان سر البحث ليس في وحدتهما و تعددهما سر البحث في المسئله اصلا الكبرى في المسئله هكذا المفروض انه واحدون المفروض ان متعلق الامر والنهي واحدون لكن هذا المتعلق الواحد اذا وجب من جهت و حرم من جهت تعدد الجهة يكفي ام لا صارت النقطة فصاحب الكفاية يرى ان سر البحث في تعدد الجهة بينما جماعة كان يرون ان سر البحث في وحدة المتعلق متعلق الامر والنهي واحد ام متعدد صاحب الكفاية يقول لا نفرض انه واحد لكن تعدد الجهة يكفي ام فلذا الان لما نحن نريد ان نبحث المسألة لابد ان نبحث المسألة على جميع صورها و جميع الاحتمالات و سید الاستاذ رحمه الله يفرض المسألة ذات جهتين یعنی نکتتان في المسألة النکتة الاولى هل المتعلق واحد و يسر الى متعلق الامر ام لا بناء على وحدتهما النکته تو عنده عبارتون عن سرایت النهی لا متعلق الان لوحدته و نکته ثانیه اذا فرضنا لیسا واحدن ولکنه ما متلازمان خارجن نه به الصلات مع النظر الى الاجنبیه لیست ملازمه لیکن الصلات مع الغصم ملازمه مثلا لباس مع مکان المقصود تلازم یعنی اتحاد او تلازم سوال معین الان لیسا واحدن فهل يسري من احد المتلازمين الى الاخر ام لا صارت النكتوره فحينئذ فقهاء الاسلام وعلماء الاسلام تعرضوا لهذه المساله منها وحامل الاصوليون المتاخرون الشيعه يجعل ضابطه بين ما كان من قبيل صل ولا تلبس الحرير وبين ما كان من قبيل صل ولا تنظر للاجنبيه و ان فی موارد کذا و کذا هذا یکونو من قبیل بسا مبحث اجتماع الامر نه و من قبیل مثلا موارد اخرى مثل نظر الاجنبی و سماع الغیب و سماع الاغانی یکون من قبیل نظر الاجنبی فی حال السلام و لخص ذالکه فی تعبیر احمد مشهور ان ترکیب اذا کان اتحادیا داخل فی ما نحن فی و اما اذا کان ترکیب انضمامیا خارج ما نحن فی طبعا هناك جماعة آخرين بنوا المسألة في الأثناء هذا صار سنة وشيعة أن الأوامر متعلقة بالطبايع أم بالأفراد فإذا قلنا بالطبايع اجتماعيون إذا قلنا بالأفراد امتناعي هذه خلاصة تفكير القوم سنة وشيعة قديما وحديثا في هذه المسألة وأما نحن نعتقد أن الصحيح في المقام هو تثليث الأقسام انصافا هذا المطلب صحيح لكن لا لنكتة عقلية أو لسر فلسفي مثلا اتحاد بين التركيب بين الجنس والفصل انضماميون اتحاد لا ربط له هذا أصالة الوجود أصالة هذه الأمور لا ربط له ما نحن فيه أما إذا كان انصافا إذا كان من قبيل صل ولا تصل في الحريض الفهم العرفي يصائر على أن النهي تعلق بحصته بعنوان الصلاة و اما نحمل النهي ايقاع الصلاة مو نفس الصلاة خلاف الظاهر يحتاج الى دليل ظاهر كلمة لا تصلي زجر عن نفس الصلاة مو عن امر بالصلاة و نهي عن ايقاع الصلاة خلاف الظاهر و هذا امر معروف عرفي مثلا يقول اكرم العلماء لا تكرم فساق العلماء لا تكرم علماء النحو مثلا لا تكرم علماء مثلا فيزياء هذا امر عرفي لا تكرم علماء الجبر و الاسطرلاب مثلا امر عرفی ان الانسان یؤمر به طبیعیه ثم تخصص حصص من هذا طبیعی هذا امر طبيعي. و لا نحتاج في ذلك الى مثلا نقول دقه عقليه او لا، الامر عرفي، الفهم العرفي كما عليه الاصحاب يفهم ان هذه الحصه عليه المشهور من السنه خلافا للاحناف. هذا القسم الاول. القسم الثاني ان النهي وقع به عنوان، هذا العنوان يكون دخيلا في تحقق المأمور به شرعا به هذا القید. مثلا نهی وقع عن لباس معین، ستر معین، بعد ان علمنا ان ستر فی الصلاة شرط، النهی اذا وقع عن ستر ولو ستر عنوان عام عموم خصوص من وجب القیاس الى الصلاة، لكن الفهم العرفی يفهم ان هذا العمل الوحدانی لان المفروض ان ستر شرط فی الصلاة، لبس لباس شرط فی الصلاة، فاذا نهى عن لبس معین، تعمل نهى عن لبس معين، الفهم العرفي يساعد. اصطلاح نحتاج نقول جنس فصل نسل، لا نحتاج الى تركيب اتحاد. الفهم العرفي يساعد في مثل هذا بانه اذا صلى في لباس مخصوص العمل وحداني، هذا العمل اذا صلى في مكان مخصوص، لا ان المكان معتبر لفظا في باب الصلاه، لا ان المكان معتبر من جهت ان كل عمل خارجي قوامه بالمكان، كل انسان في الخارج يحتاج الى المكان. فالعرف يفهم ان نقطه في ذلك نقطه عرفيه لا نقطه فلسفيه، لا اساس الوجود، اساس ما لهم كلمات لا اساس لها في ما نحن فيه. عرف يفهم مثلا اذا قال لا تجاهر مثلا في يوم معين في هذا اليوم لا تجهر بكلامه، ثم هو في الصلاة قال اقرأ لم يقيد بشيء، خب نفهم انه في هذا اليوم لا يجهر بقراءتي، الفهم العرفي يفهم هذا. فالمعيار في الاتحاد احد الامرين، اما ان النهي يتعلق بشيء هو بعنوانه دخيل في الصلاة لكن بعنوان الصلاة لم يرد النهي عنه، مثلا اللبس دخيل في الصلاة لكن لم يقل لا تصلي الحرير في الصلاة، لا تصلي في الحرير، قال لا تلبس الحرير، واللبس دخيل في الصلاة، عرف يفهم في مثل هذا الوحدة. هذا أول. في مثل ما كان لابدي عقلية كالمكان بالقياس إلى الصلاة، عرف يفهم الوحدة، نقص فني في نظر نهاكم. وأما بالنسبة إلى النظر الأجنبية عرف لا يفهم الوحدة. السر في ذلك ان النظر الى الاجنبيه ليس لا من النظر اصولا في الصلاه ليس من ما هو واجب شرعا ولا من الامور اللابديه العقليه، حتى يمكن الانسان في الصلاه يغمض عينيه لا ينظر، لا عقلا فيه لابديه، لا دخيله في حقيقه الصلاه عقلا، ان لا يتعقل الصلاه من دونه، ولا انه شرعا ورد في الروايه يجب عليكم النظر حتى يتنافى مع النهي عن النظر الى الاجنبي. فلذا انصافا اتصور ما افاده المشهور من الاصولين، فصار ان المساله في هذه الصوره الثلاثه على طرف الافراد والتفريد، منهم من قال في جميع الصور بالصح، منهم من قال في جميع الصور بالفساد، يعني بالامتناع. انصافا الفهم العرفي يساعد على التفصيل، ما كان من قبيل النهي في العبادة امتناع واضح في الفساد، ما كان من قبيل القسم الثالث ايضا واضح الصح، لا يوجد اتحاد بل ولا تلازم. ما كان من القسم الثاني انصافا في تصورنا الاتحاد واضح، والمعيار الفهم العرفي، الفهم العرفي أن هذا العمل يصدق عليه الصلاة والقاس معا، يصدق عليه الصلاة ولبس الحرير. ولو فرضنا أنهما ليس واحدا، هذه النقطة التي أفادها الأستاذ لا بأس. طبعا هؤلاء لم يطرحوا كلهم هذه النقطة، لا إشكال متلازمان في الوجود، فهل الحكم من أحد المتلازمين يسري أم لا؟ طبعا هذا طرح جديد في كلمات الأصولين القدماء لم تكن موجودة. نه، هذا الذي قاله في الكفايه لا باس به ولو لم يكن موجود، وهو انه لو بنينا على انه واحد تعدد الجهه يكفي ام لا، يعني هذه الابحاث تطرح نفسها. و اما هادا کلهو خلاصت و الکلام و اما النظر نهایی عند الحقیر به اصطلاح نحن فی تصورنا اصلا طرح المسئله من زاویت الاتحاد و عدم الاتحاد و تلازم و عدم تلازم و تلازم و فی صورت تلازم از سرایه و عدم سرایه تعدد العنوان یکی تعدد العنوان لا یکی معدی سید الاستادی اومن به سرایه امدا کل هاده الابحار فی تصوری یمکن الاستغناء عنها کل ما افاده و حالا و المنافشات فی داده لعنا شرحنا انه یمکن طرح المسئله اصلا من زاویت اخرى لا نحتاج الى الاتحاد ابدا ولا الى التلازم ابدا اصولا هذا الطرح الذي طرحه الاصولیین تأملوا هم مسئله الاتحاد و عدم الاتحاد و التلازم و سرایه عدم سرایه کله مبنی على ملاحظه الصلاه في نفسها و القصد في نفسه یعنی بعد عن اتا به ماهیت صلات فی ارض مخصوبه یصدق على العمل انها صلات و یصدق علی انه قصر نحن احتمال لا احتمال آخر اصلا مسئله تو اجتماع نمران لا تبتنی على هذه النقطه تبتنی على نقطه اخرى و هی انه لا نحتاج الى صدق و الانتباع اصلا لا نحتاج طبعا هذا شيء جديد لم يقل به احد منهم لا نحتاج به انتباه النکته تو فی مسئله اجتماع الامر نه کما شرحنا تأثیر مقام الانتفال فی مقام تشریع و الجعل النکته ها کرد و مقام الانتفال هنا یلاحظ به نحو صدور لا به نحو الوقوع اشتباه لاستی اذا کان ملاحظا به نحو صدور وقوع هاده کلماتی عجیب هذا العمل ينطبع عليه عنوان الصلاة هذا العمل ينطبع عليه عنوان التصرف في مال غير لبس الحرير شبيه ما قاله المنطقيون والفلاسفة هذا العنوان مثلا يصدق عليه الأب يصدق عليه الأم يصدق عليه العم يصدق عليه كذا هذا يصدق عليه الأبيض هذا يصدق عليه البياض هذا يصدق عليه الجدار هذا. يعني هم تعرضوا للمسألة من زاوية الصدق والانتباه نحن سبق ان شرحنا ان الفقه ينظر الى العمل بلحاظ الصدور لا بلحاظ الانطباع تلك نظرة فلسفية اصولها منطقية يعني يلاحظ العمل من حين ما يقول الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم يلاحظ العمل الى حين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حين الصدور يلاحظ لا حين الانطباع اذا طرحنا المساله من هذه الزاويه لا نحتاج الى هذا البعد اصلا ابدا يتحدان او لا يتحدان متلازمان ام لا يسري لا يسري تعدد لا نحتاج الى هذا لان شان الفقه ليس البحث عن الانطباق شان الفقه البحث عن الفعل وحقيقه الفعل تاره بعد ان صلى في الدار القصبيه نتعرف هل هذا العمل يصدق عليه الصلاة ويصدق عليه لبس الحرير يصدق عليه التصرف في ملك الغير يصدق عليه الصلاة يصدق أخرى لا ننظر إلى هذه الزاوية ننظر من زاوية أخرى من حين ما يقول الله أكبر والأرض غصبيتون أو الثوب غصبيون أو الثوب حريرون هل يستطيع بهذا العمل يتقرب إلى الله؟ هل يتحقق الامتثال من اول العمل ام لا لا نحتاج الى الصدق اصلا ننظر الى العمل به هذه النقطه بنقطه الصدور لا بنقطه الوقوع والتحقق يعني حينما يقول الله اكبر وفي لباس مخصوص اصلا من الله اكبر هو ليس مطيعا لله ليس مكفرا ولذا قلنا ان مساله تاثير مقام الامتثال في مقام الجر ما ليس امرا نقول الصحيح انه مؤثر ام لا مبنى مختلف نحن سبق ان شرحنا ان التشريعات الدينيه الاسلاميه لو كانت على ضوء رابطه العبد والمولى انصافا مقام التشريع ملاحظ انصافا يعني. انتم لما تقولون للولد اشتر الخبز كأنما تلاحظون تكونون مع الولد من حين خروجه إلى البيت إلى شرائه للخبز إلى حينيته كما إذا كان العبد ولد ليس عبدا في العبد هكذا. و شرحنا عن نکته قانونی فی ذلک اصلا العبد لما یقول المولا له اشتر خبز فی الواقع المولا مع العبد فی تصرفاتی من حین الخروج الى ان یشتری الى ان یأتی الى البیت فی اذا فرضنا ان المولا هناك شارعان الى شراء اللحم الى السوق شارع نهاه المولا بالکل العبد خرج من ذاک الشارع یقول المهم انت تريد شراء الخبز ليس شراء اللحم ليس مهم الشارع لا ليس كذلك احسن انتم لذا انتم في ذهنكم هكذا صحيح فلذا هذا البحث الذي طرحه الاصوليون 1200 سنه اصلا في تصور البحث لا حاجه اليه لا نحتاج الى الاتحاد وعدم الاتحاد والسرايه وتعدد العنوان يك لان هذا زاويه البحث صدق العنوان اصلا نحن لا ننظر الى هذه الزاویه نحن ننظر في زاویه البحث به لحاظ حکم فقهی فقه بالمنطق فلفقی یلاحظ صدور العمل لا مجرد تحقق العمل یمکن لکن في نظام العبید و الموالی یلاحظ صدور العمل في النظامات القانونیه یلاحظ تحقق العمل و سر رو فیداره ان العبد مو فقط افعاله مملوکتون للمولا نکته قانونیه ذاته مملوکون للمولا العبد ولذا هاده نکته اساسا هی المحور التي ذهب جمله من العلماء مثل ابن حزم قال لان النهی اذا تذکرون امس قلتو یمکن تقریب و کلام النهی به وجه اذکره فی ما بعد هادا مرادی در وحشه حالا هو النکته مثل عمار ساباتی فهم ان النهی یقتضی البطلان فی الوضوء هذا هو الوجه الذي فهمه طبعا مو معلوم هذا هو الوجه دقیقا فی ما فهمه السید المرتضی یعنی السید المرتضی خمس من الصور اربع من الصور استثناء قال العمل فيها صحيح لكن بناء على رأي ابن حزم كله باطل لماذا النکته الفنیه النکته الفنیه ان العبد جمیع اعماله مملوکه للمولا و ان العبد ذاته مملوک للمولا فحینما یخرج من البيت ليس ان یخرج من الشارع لا نهاه مولا ولذا بناء على هذا التصور يبقى هذا النهي على حاله صحيح الشارع طريق بس النهي طريقي ولكن يمكن للمولا ان يؤخذه بل اصلا يمكن امكان موجود المولا يقول لا اريد هذا اللحم كيف أنت عصيتني؟ كيف تريد إطاعتي في هذا الإسلام؟ أنا قلت من هذا الشارع لا تمشي أبدا مثل أن الوالد يأمر ولده يشتري الخبز ثم قال له كل يوم يجب عليك باستثناء يوم الجمعة أن تذهب من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشر إلى المدرسة فالولد ذهب ويشتري الخبز في الساعة التاسعة لن يذهب إلى المدرسة الوالد يمكن أن ينار اصلا هذا الخبز لا أريده أنا قل ساعة من الثمانية إلى اثنان عشر تكون في المدرسة كيف تركت المدرسة وذهب ولذا شرحنا سابقا هذا يمكن تفسيره هكذا أصولا لما هو ينهى عن شيئا و يلازمه خارجا يلازمه خارجا یعنی یجتمع معه خارجا بحیث انه فی ظرف الخارج یجتمع مع ترک المدرسه اصولا من البدای هذا اللحم لیس مطلوبا للمولا هذا الخبز لیس مطلوبا نه به تعبیر الفخرازی یمکن ان یقول هذا الخبز اشتریته و حراما و عصیانا لی لیکن لا بس الان خبز موجود و الا هذا عصیانا و لذا قال مثل الفخر رازی و غیره به انه یسقط الامر که لا یتحقق الانتقال انتقال لا یتحقق فکیف ما کن نحن فی تصورنا ان صحیح طرح المسئله من هذه الزاویه و خلاصت هذه الزاویه لابد ان نلاحظ و لذا فی مسئله تعلق الامر به طبیعه او الافراد ذکرنا هذه الامر اذا كان المراد من تعلق الامر بالافراد هذا المعنى يعني به عبارة اخرى هنا ارتكاز قانوني هذا الارتكاز القانوني المغنن يبقى مع المكلف من اول ابتدائه بالامتثال، يبقى معه لا يفرق الامر الیه. حينما يقول له اشتر الله، في اشتر الله موجود ان لا، مثلا يريد يذهب من شارع محرم ان لا تذهب من هذا الشارع. و السر في هذا الارتكاز القانوني هو رابطة العبد والمولى، و السر في تفسير هذه الرابطة لأن العبد ليس أفعاله فقط مملوك للمولى، ذاته مملوك للمولى. فإذا قلنا أن أقيم الصلاة هكذا تفسرها، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هكذا تفسرها، أقيم الصلاة هكذا تفسرها، ثم قال ان ابشاركم و اموالكم و دماءكم عليكم حرام كما في حرمت يومكم هذا في شهركم هذا في موقفكم هذا، اذا قال هذا الشيء معنى ان الانسان حينما يقيم الصلاة يبدا اقيم الصلاة، اريد به ايجاد الصلاة، حينما يبدا لا حاجة الى انه يتحد من حين اقامته للصلاة، بمجرد ان يبدا باقامه الصلاه يدفع الله هذا العمل التدريجي. اذا في نفس اللحظه هو معاص لله بالقيدين الذي ذكرنا، اما لابديه و عقليه و اما يكون بعنوان العام شرطا شرعيا، حينئذ المهم انه لا يستطيع لا يتمكن من التقرب بهذا العمل الى الله. نعم انصافا ليس من البعيد ان نقول اذا كان في اثناء العمل و نظر الى الاجنبيه لا يصدق عليه هذا الشيء خلافا لابن حرمز. هذا اذا فسرنا القوانين الشرعيه، اذا فسرنا الخطابات الشرعيه ترابطه العمل والمولى، اما اذا قلنا لا الان البشر مضافا الى رابطه العمل والمولى، نوع من القانون موجود، قانون له وجود في نفسه. اذا اعتبرنا القانون له وجود في نفسه مع قطع النظر عن مملوكيه العبد، اصلا في زماننا هذا القانون و الدستور و المجلس لا يرى نفسه مالكا و المكلفين و المواطنين عبيدا. اذا آمنا هكذا حينئذ ذاك البحث ياتي يتحد ام لا، اذا آمنا. فلذا المبنى مختلفون. اذا استفدنا من الادله الشرعيه ان الخطابات الشرعيه كخطابات المولى مع عبده و عبيده، انصافا لابد من الامتناع، انصافا لابد و لا ربط له بالاتحاد و عدم الاتحاد. و اما اذا قلنا لا الخطابات الشرعيه كالخطابات القانونيه تنظر الى العناوين، هذا المساله وجهه و بناء على هذا نفرض المساله في اشتباه الامر نهم هكذا، اصولا لابد ان نفرض. بس الان المتعلم متى يكون واحدا لا في شون آخر، فرض الكلام في اشتباه الامر نهم هكذا مع فرض وحده متعلق الامر نهی، فقط تعدد الجهه موجوده، تعدد العنوان. سنذكر ان شاء الله تعالی از صحیح فعل اعتبارات القانونیه تعدد العنوان یکی. فبناءً على الخطابات القانونية اجتماع، بناءً على خطابات العبيد والمولى امتناع، المبنى يختلف. ثم يرجع الأمر إلى استظهارنا نحن، مثلا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام، هل هذا لسان و لسان يعني بعبارة أخرى كتب عليكم الصيام مثل أن المولى الواحد يقول لمئة من عبيده واجبا عليكم كذا، يعني كل واحد واجب. فالخطابات الشرعية هم هكذا تفسر ام لا؟ الخطابات الشرعية تفسر خطابات قانونية، والمهم هي العناوين. سنذكر ان شاء الله تعالی في الخطابات القانونية على اعتبار بالعناوين، مجرد وحدتهما لا تضر بتعدد الخطاب مادام العنوانان مختلفان. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. آه خدای من خیلی خسته شدم.